ودلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو قال عن نفسه أنه لو فعل الفحشة أفضل له من أن يعني يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نسألك أولا قبل هذا السؤال، لا خلينا نسألك هذا السؤال وبعد نسألك بالسؤال السابق. يقول أن يفعل الفحشة خير له من أن يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما توجيه ذلك؟ شعبة يقول عن نفسه لأن يفعل الفحشة خير له من أن يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا تعلم، ممتاز، بل أنت تقصر علينا العمر والطريق. الآن نسألك فيما هو الآخر، أركان القياس. لا تدري. لا تدري، لماذا لا تدري؟ لا محضر أمس. أيوة، أنت سريع الطبقات، ممتاز، أنا أحب الذي يختصر الطريق هذا. ولما تتقاصر عن الدرس؟ لما تتأخر وتعلم أن الملازمة من أهم من صفات طلب العلم؟ طيب صحيح، لماذا تأخر؟ لماذا لم تأتي؟ هناك أسباب إن شاء الله. حتى الأسباب ما في أسباب، في سبب وحيد يجعلك تمتنع عن الدرس. تعرف ما هو؟ أو قالوا لك، جميعا قالوا لك. هذا السبب الوحيد، أو أنت لو أنت أصارت أن بتحتضر نجعلهم يأتون بك إلى هنا؟ تجلس في المجلس عشان يقال في المجلس أنه بفضل حضر المجلس وفي نهاية المجلس خرجت روحه. هذا هو. شوف انت عندك ابو زرع الرازي، ابو زرع الرازي نفس الامر، ابو زرع الرازي وهو على على على فراش الموت لما جاء ابو حاتم فهو يقول له انه على النهايه، فالاخر يقول له قل له قل لا اله الا الله، الرجل يحتضر. فابو حاتم يعني حدث بحديث وقلب فيه الاسناد من اجل انه يعلم ان ابو زرع لا يسكت على هذا. فأبو زرعة قال الحديث ليس على وجه، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة فمات. تحتضر معنا في الدرس أفضل لك. جيد؟ نعم. هو طبعا شعبة يقول بذلك يبين، تعرفون ما وجهة هذا؟ ما الوجهة؟ التشنيع. ليس التشنيع فقط، والتشنيع هذا الثمرة صح، لكن الأصل ممتاز، هو فساد الفعل المعصية، المعصية راجعة لذات الفعل فقط، أما التدليس فهو على الأمة بأسره، وهذه راجعة لإيش؟ راجعة لأصل أصول الدين اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم روى له الجماعة. وهذا نادر، حاء هنا معنى حاء بمعنى تحويل الإسنان، حول الإسنان. نعم. قال وحدثني بشر بن خالد. بشر بن خالد العسكري وهو من الثقات، وثقه أبو حاتم وذكر ابن حبان في الثقات روى له الجماعة. قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر وغندر، غندر تعرفون ما معنى لقب غندر؟ غندر يعني مشاهد. وشعبة قال له ذلك، وكان شعبة زوج أمه، وهو يعني كان له بعض المشاغبات محمد بن جعفر، فضربه شعبة صفعه وقال أنت غندر، ولقبه بغندر. غندر من أثبت الناس، اللي نقول هو أثبت الناس في شعبة، وهو صحيح الكتابة، هو أثبت الناس كتابا في شعره رأى له جمع اللقب صفعه على وجهه. معناه أنه مشاغب. لا غندر والله. ما هو غندر؟ نعم موتون ولا القوم. أنت الفعل غندر يعني مشاغب. قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة. شعبة من المؤمنين في الحديث. سبب. عن سليمان. سليمان هنا هو سليمان بن من؟ أنت الجزائري. ها سليمان بن مهران هو الأعمش الثقة سبت الأمين. سليمان بن مهران من الثقات الأثبات، قال ذهب إذا قال حدثنا وأخبرنا فعرض عليه بالنوالد. سليمان بن مهران كان يقول لولا الحديث لاتخذتموني بقالا، وهو كان من الأثبات لأنه كان كما قلنا كان يحرص جدا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتبه ويحفظه ويراجعه. كان في صغره مع سفيان بن عيينة كان يجلس بين يدي سفيان بن عيينة ويتبادل الاحاديث. فقال في ذات يوم الاعمش يقول لابن عيينة يعني حديث واحد، قال حديث منك حديث مني باربعه حديث منك، انا اعطيك حديث. ابن عيينة كان من الرفعاء يعني، اعطيك حديثا تعطيني اربعه. فكان سليمان يفعل ذلك وياخذ الحديث من سفيان بن عيينة. سافر سفيان بن عيينة ورحل وذهب الى مكه، وبقى سليمان بن مهران

ممر. فهو بيقول نزلت هذه الآية ليبين لهم صلى الله عليه وسلم أن تفسير قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هو أن المقصود بالظلم هو الظلم الإيه؟ الأكبر. نعم؟ لا الأكبر. الأكبر في الآية الأكبر هو الذي الأكبر. نعم. تفضل تفضل. اسمع وأنت ذاهب هذا النجيري صاحب القراءات أين هو؟ اتصل فيه. شوف سأل أيوة هو مفروض يعني فؤاد عارف لو ما لو لم يكن معك المرقم هذه تبقى طامة كبرى الآن. لا حول ولا قوة هذا مش ممكن هذا لا يتصور. أنت ده هو ملتصق بك التصاقا باقي الخياطة فقط باقي الخياطة بينهم وكو يعني لا حول ولا قوة ما ليس معك رقم؟ أين هو؟ ليش ما كلمته؟ تفضل انت قال لا كذا نعم واجبات عنده واجبات كلنا واجبات مربوطين مخطئ الواجبات انا شوف لو استنصحتموني انا اسف في الاجابه اللي انا ساجيبها وحتى يعني انقلوها عني انتم اغرار لا تفقهون الواجب اتركوا ارصبوا وتعلموا العلم ايش هذا أنتم ما تتعلمون ما هي المشكلة تعلمت للشهادة انتهى أمرك إن تعلمت للشهادة إيه تريدين تنجح يا صاحبة البحر صاحبة وين صاحبة البحر أين هي لم تأتي أيضا الواجبات هذا عدم فهم والله كيف أقول تجمع بين أمرين هذه الدبلوماسية الهولندية خلينا احنا نفهم الغرب ما نجاوب بينا الآن يعني نتكلم عند المنازعة لابد أن ترجح الآن عند المنازعة لابد من الترجيح درس العلم لا يترك بحال من الأحوال لأنك لن تخرج طالب العلم إلا بدرس العلم أنت لا يغنيك أن تكون دكتور في الجامعة وأنت لا تعرف شيء هذه أم المصائب يهيئ إلي أنكم تدركون ذلك لم أكن واهما هذا واقعنا هذا واقعكم يعني الواقع أنك لابد أن تكون لا أقصد يعني كلامك صحيح أيوه هذا هو أنا حسيت أنك تعارض لا أيوه نعم الغرض المقصود قال الظلم الأعلى والظلم الأدنى الظلم الأعلى هو الشرك هو الشرك والكفر فيقول أن لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآيات قلنا ممكن يكون النزول أيضا نزلت مرة ثانية عند القرآن أنتوا أغلقتم هذا وأنا سأموه أنا لا أنا أعشق الحر وما أحب البرد لكن أنا لبست هذا من أجل البرد وبعدين أغلقتموه غير مفتوح عليها نعم فقرأ عليهم الله النبي صلى الله عليه وسلم الذين امنوا ولبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون قالوا يا رسول الله واينا لم يظلم نفسه واينا لم يظلم نفسه فيها مسائل المساله الاولى فضل الصحابه الكرام لانهم ارتعوا لما قال الله تعالى الذين امنوا ولبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون قالوا اذا لا امن لنا ولا هدايه واينا لم يظلم نفسه فنظروا الى انفسهم وعلموا انهم يقعون في الزلل لا سيما وان المسلم بين انه ما من احد قد عصمه الله تعالى من الزلل ممكن يقع في الزلل حتى الانبياء هم معرضون لذلك باتفاق عقلا وشرعا نقول قال الله جل وعلا وعصى ادم ربه فغوى لكن لابد ان تعلم يقينا بانه لو وقع نبي من الانبياء في معصيه ما هي صغائر من الصغائر فانه يلهم التوبه في التوبه والحين ويرجع في مكانه اعلى من المكان الذي كان قبل ان يقع فيها المعصيه كما كان اتفاق العلماء قالوا بان مكانه ادم عند ضال على ارقى من مكانته قبل ان ياكل من الشجره لبعد ما اكل من الشجره والقى الله عليه الكلمات فتاب عليه وتاب ارتقى منزله فوق المنزله التي كانت فقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا قال اللهم ان تغفر تغفر جما واي عبد لك لا ألم اي عبد. هذا على العموم كل عبد ممكن يقع في اللمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل من اهل الخطاء وخير الخطائين التوبة اللهم ان التوبة يا رب العالمين. فالصحابة يعلمون ان الزلل يقع منهم الانسان فقالوا اينا لم يظلم نفسه. ففيها فضل الصحابة وانهم يرجعون انفسهم يعلمون باللئيمة على انفسهم انه ممكن ان يقع كل انسان منهم في الزلل. فاذا هذا ظلم نفسه فكيف تكون له نجاة؟ كيف يكون له الامن؟ كيف يكون له الهداية؟ هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية ايضا فضل علم الصحابة. فضل علم الصحابة ضاع العلم بين رجلين بين مستكبر وبين مستحن ومستكبر. ضاع العلم بين رجلين بين مستحن ومستكبر. هم لما سمعوا ذلك ما سكتوا راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنهم يفهمون ويفقهون ويعقلون عن الله الذي فعل ذلك هم أعلم الناس بمراد الله وربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودقة الفهم عند الصحابة هنا ائتوني به. تغير هذا لو سمحت. نعم. من اللفظ اقتضى العموم. ممتاز. كيف ذلك؟ أتى على أصل الأشياء دون صارف. فلم يعلم الصارف فتكلموا كلام ظاهر. الآن بعدما أتى بالإجابة السديدة دخل في الفهلوة الليبية والفلسفة المدينية. ما أنا الآن أريد تقول ودقة الفهم عند الصحابة بأن محمد اللفظ على عمومه والأصل أن يبقى العام على عمومه. ثم أقول لك كيف العموم هنا؟ درسنا أصول الفقه ولا ما درسناش؟ نعم. السبورة امتلأت بهذا أم لا؟ أين أي خلاص آخر يجيب أين سر العموم هنا؟ أنس. نعم. ها ممكن ممكن. قال الله تعالى الذين عملوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. دقة فهم الصحابة هنا وين؟ هو قال عشان نسهل عليك قال انهم فهموا العموم من الآية. أين العموم؟ شوف أنت تقعد تشير وإبراهيم يضحك يعني هو هذا ما أدري ما به هو خايف ينتقل السؤال له. لا ممكن أسأل السؤال دقة فهم الصحابة عندما سمعوا قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا أيونا لم يظلم نفسه فهموا العموم. من وين فهموا العموم؟ من أين فهموا العموم؟ قال الذين آمنوا وهم آمنوا حقا. بس شوف سيب الفلاوات الابنانية دعك منها وحيل على إبراهيم عشان بيضحك ولا بلاش؟ حيل عليه؟ شوف هو خلاص ها ده العموم. انا اريد ده العموم. هات يا استاذ هولندي يعني. شوف الهولندي صاحي مستيقظ. نعم الشاهد هنا بظلم ممتاز. نكره وبعدين انت قطعت الثلاث تربع الاشواط ها خلاص نكره يا دول او انت اكمل تدل على العموم. سيلو اكمل له لكن ممتاز جزاك الله خير استاذ صديقي بسياق هو هذا نكرة بسياق النفي تفيد العموم. أما قلنا ذلك نكرة بسياق النفي يجب عند صالح عشان كده أنا ما أحلت عليه. نكرة بسياق النفي تفيد العموم. قال الذين آمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم أي ظلم سواء ظلم كبير أكبر أو ظلم الأصغر. وهذه دقة فهم وهذه دلالة واضحة جدا على أن الصحابة اللغة العربية سليقة عندهم هم أقرب الناس إلى النبي. وهذه أيضا يمكن أن يستدل بها على مسألة مهمة. ما هي يا صالح؟ ما هي الجزائري؟ الذين عندكم اثنين لا لا لا السؤال قلت هذه دلالة على دقة فهم الصحابة فيمكن أن أستدل بها على محمد الظاهر على الظاهر. لا أن يؤخذ التشريع عنه. ممتاز اللي وضعنا أتيها بقى باللفظ الذي أريده أن قول الصاحب يكون حجة. أن قول الصاحب حجة وهو ممتاز ذكر خير هذا صحيح فيكون هذا يستدل به أن قول الصاحب حجة. لما لأنهم أفهم الناس عن المراد الله أفهم الناس لمراد الله للفعلاء ولمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استدلوا بالعموم ما أنكر عليهم النبي أقره دلالة أخرى على أن مسائل اللغة هنا دلالة واضحة جدا على أنهم فهموا مراد الله في علاه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على الفهم

لحظة واحدة يفتن المرء يخلد في نار جهنم. ما في أحد يضمن الثبات على الدين. ما في أحد أيا كان. ما في أحد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى من ذلك ويقول اللهم يا مخلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال عرفت ربي بالغير. الغير هو يغير القلب، يلتفت القلب لحظة واحدة يغير قلبه. أنت ترى كنت تعيش مع عالم نبيل ثم تراه فتن، كنت تعيش مع رجل سارق قاتل أفاك أثيم ثم تراه في الجنان كقاتل المائة نفس. أيضا عرفت ربي بالغير بأنك تكون سعيدا جدا ثم يصيبك الهم في لحظة واحدة والبكاء والعويل، تكون كذلك مهموما محزونا ويفرج الله عنك في لحظة واحدة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربكم من عباده يقنطون، الضحك يقنطون مع قرب غيره. فقال العربي عرفت ربي بالغير، وهذه اسمها يعني ينظر في عظيم ربوبية الله جل وعلا، عظيم ربوبية الله. وهذا الذي حدا بالشافعي أن يقول ماذا قال؟ دع الأمور تجري في عينتها، ها ولا تبيتن الليل إلا خالي الباب، ما بين طرفة عين وانتباهتها ها يغير الله من حال إلى حال. المسألة بيده، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. دلالات على ربوبية الله جل وعلا، هذه الدلالة، إما الدلالة الآيات الكونية أو الآيات المتلوة. ولذلك قال الله تعالى فأما ثمود فهديناهم، هديناهم إيش؟ بينا لهم الحق والباطل كما قال الله تعالى.